بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. تحدثنا في الدرس السابق عن أنواع القدرة، وعلمنا أن القدرة كما نص الشيخ رحمه الله تعالى القدرة على نوعين: القدرة الممكنة، وعرفها الشيخ بأنها أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، وتحدثنا بعد ذلك عن النوع الثاني من أنواع القدرة، وهي القدرة الميسرة للأداء. القدرة الميسرة للأداء، نعم. وعلمنا أن دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب، شرط لدوام الواجب. ثم وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: هل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ إذا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به، أي للمأمور؟ هل تثبت صفة الجواز أي صفة الإجزاء للمأمور به كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، إذا أتى المأمور بالمأمور به، يعني بمجرد الإتيان بالمأمور به؟ يعني بتعبير آخر يمكن أن نقول: هل الإتيان بالمأمور به يوجب الإجزاء، يوجب أن يكون المأمور به واقعا موقعه؟ قال: ما هو الجواب؟ قال بعض المتكلمين: لا تثبت حتى يقترن الأمر، حتى يقترن بالأمر دليل. لا تثبت، يعني لا تثبت صفة الإجزاء حتى يقترن بالأمر دليل، حتى يدل الدليل على أن هذا الأمر قد وقع على النحو الذي أمر به المأمور. والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت صفة الجواز، صفة الإجزاء يعني، بمجرد الإتيان للمأمور به. لما؟ قال: لأن مطلق الأمر يقتضي حسن المأمور به، لأن مطلق الأمر يقتضي حسن المأمور به، وهذا مرة معنا. وذلك بعد جوازه، يعني وذلك يعني كون المأمور به حسنا إنما يكون بعد جوازه، يعني بعد إجزائه شرعا. متى يكون المأمور به، متى يكون المأمور به حسنا؟ إذا وقع مجزئا، إذا وقع مجزئا. إذا والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت صفة الجواز لأن مطلق الأمر يقتضي حسن المأمور به، وذلك بعد جوازه. قال: ويثبت انتفاء الكراهة، ويثبت انتفاء الكراهة ليخرج قول الرازي: قد يتناول الأمر المكروه، قد يتناول الأمر المكروه كأداء عصر يومه عند التزيير. أيوة. ويثبت انتفاء الكراهة ليخرج قول الرازي، يعني إذا لما قال في ذلك الكلام: هل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أنا مأمور الآن، أنا مأمور بأداء صلاة العصر مثلا، مأمور بأداء صلاة العصر، فهل فصليت العصر في آخر وقته، صليت العصر في آخر وقت، وصلت الظهر في آخر وقته إلى آخر ذلك، فهل هذا الأمر المأمور به يتصف بالإجزاء أو لا يتصف بصفة الإجزاء؟ ما هو الجواب؟ قال: يتصف بصفة الإجزاء وتنتفي الكراهة عنه، تنتفي الكراهة عن هذا الفعل الذي أوقعته أنا في هذا الوقت في آخر الوقت. فلما قال ويثبت انتفاء الكراهة أخرج بذلك قول الإمام الرازي أن الأمر يتناول المكروه كأداء عصر يومه عند التغير، فأداء العصر اليوم عند التغير جائز مأمور به شرعا لكنه مكروه، لكنه مكروه. ما هو الجواب؟ قلنا المأمور به هو الصلاة، المأمور به يعني كلام الشيخ الرازي رحمه الله وجيه، ولكن هناك جواب عليه. قلنا المأمور به هو الصلاة ولا كراهة فيها، يعني لا كراهة في الصلاة من حيث إنها صلاة في أي وقت أوقعتها حتى وقت الاستواء. نعم، في أي وقت توقع الصلاة من حيث إنها صلاة لا كراهة فيها. قال ولا كراهة فيها يعني من حيث إنها صلاة، بل في التشبه بعبدة الشمس، بل الكراهة إنما في إيقاعها في هذا الوقت. والكراهة في إيقاعها في هذا الوقت فيه نوع تشبه بعبدة الشمس، لذلك قلنا تكره الصلاة في هذا الوقت. فالكراهة لا لذات الصلاة بل لشيء جاورها، بل لشيء جاور الصلاة وهو التلبس بحالة تشبه حالة عبدة الشمس. هذا الجواب عن قول الإمام الرازي رحمه الله تعالى. قال وأما القبول فلا يدرى، وأما القبول فلا يدرى هو المختار كما في الولواجية وغيرها. إذا أنا عندما فعلت المأمور به على النحو الذي أمرت به فقد اتصف هذا الأمر، اتصف هذا الأمر بصفة الجواز. ولكن هل الفعل مقبول أم غير مقبول؟ ماذا يقول الشيخ؟ قالوا أما القبول فلا يدرى هو المختار كما في الولواجية، كما في الولواجية وغيرها. يعني المصنف رحمه الله تعالى، المصنف قيد لما قال وهل تثبت صفة، قال الصحيح عند الفقهاء أنه تثبت صفة الجواز ويثبت انتفاء الكراهة، فالمصنف قيد بالجواز والكراهة. تمام شيخنا؟ ولم يذكر القبول، ولم يذكر القبول، يعني هذا الفعل الذي أتيت به هو جائز، جائز وغير مكروه، جائز وغير مكروه. ولكن بعد أن أتيت به، أتيت بهذا الفعل، هل يثبت للمأمور به صفة القبول بعد الإتيان به أم لا تثبت صفة القبول؟ فما هو الجواب؟ جواب الشيخ يقول قالوا أما القبول فلا يدرى. ليه؟ لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. طبعا شرائط التقوى لا يعلم توافرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ هو المختار كما في الولواجية وغيرها. وبعض الفقهاء قال إذا أتى المأمور بالمأمور به على النحو الذي أمر به، يعني أتى بجميع الأركان والشرائط والآداب والسنن وغير ذلك، كان العمل مقبولا بيقين. ولكن الشيخ يقول، الشيخ قال أما القبول فلا يدرى به، وهذا هو المعتمد، وهذا حال كثير من العلماء أنهم كانوا يخشون عدم القبول ويخشون رد الأعمال. قال وإذا عدمت صفة الوجوب، وإذا عدمت صفة الوجوب الثابت للمأمور به، يعني الحقيقة أريد أن أؤكد، فهمنا لماذا قال الشيخ وأما القبول فلا يدرى هو المختار كما في الولوالجية وغيرها. ذكر هذا الكلام لأن الشيخ الماتن صاحب المتن لم يتعرض للحديث عن القبول، وإنما تعرض للإجزاء وانتفاء الكراهة ولم يتكلم عن القبول، فأراد الشيخ أن يضيف إلى عبارة المتن الحديث عن القبول فقال القبول فلا يدرى، لذلك الشيخ لم يتحدث عنه. والله تعالى قال: وإذا علمت صفة الوجود الثابت للمأمور به. معنى هذا الكلام تعالى نقرأ العبارة كلها: وإذا علمت صفة الوجود الثابت للمأمور به لا تبقى صفة الجواز للمأمور به عندنا، لا تبقى صفة الجواز للمأمور به عندنا خلافا للشافعي. معنى هذا الكلام أن المأمور به الواجب، أن المأمور به إذا نسخ هذا المأمور به صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. إذا نعيد من العبارة بعد هذا الفاصل. إذا نسخ معنى الكلام عيد: إذا نسخ الوجوب الثابت بالأمر هل تبقى صفة الجواز للمأمور به؟ هل يبقى المأمور به جائز الفعل أم لا يبقى جائز الفعل؟ فالثابت عندنا قال الشيخ لا تبقى صفة الجواز للمأمور به عندنا، بعد نسخه انتهى، لم يعود جائزا هذا المأمور به المنسوخ، خلافا للشافعي رحمه الله. الشافعي يقول تبقى صفة الجواز للمأمور به بعد نسخه. فالشيخ عبر عن النسخ بالعدم، قال: وإذا عدمت صفة الوجوب يعني نسخت. فالإمام الشافعي يقول تبقى صفة الجواز بعد نسخه، مستدلا على ذلك بصوم عاشوراء، فصوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخت فرضيته وبقي استحبابه. طبعا أجاب الفقهاء عن هذا الاستدلال فقالوا صوم عاشوراء إنما ثبت جوازه بنص آخر، يعني بعد كان صوم عاشوراء فرضا ونسخ هذا الفرض ثم ثبت بعد ذلك صوم عاشوراء استحباب صوم عاشوراء بنص آخر، ولم يثبت بذلك النص السابق الموجب للأداء الذي كان صوم عاشوراء فرضا بسببه، فاختلف النص الموجب للصوم عن النص المثبت لسنية هذا الصوم. قال: وثمرته، يعني ثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي في هذه المسألة، في مسألة بقاء صفة الجواز للأمر المنسوخ أم عدم ثبات صفة، عدم بقاء صفة الجواز، قال: تظهر في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير. فإنه أي الحديث يدل على وجوب سبق الكفارة على الحنث. أيوة، ثم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير، فليكفر أولا ثم. فالحديث يدل على وجوب سبق الكفارة، على أنه يجب على المكلف أن يكفر أولا ثم بعد ذلك يحنث بيمينه، وذلك منسوخ بالإجماع، وذلك منسوخ بالإجماع. يعني ما هذا الكلام؟ يعني كون وكون سبق الكفارة على الحنث واجبا، بتعبير آخر معناه أن كون أنه يجب على المكلف، ويجب على المكلف أن يأتي بالكفارة أولا ثم بعد ذلك يحنث بيمينه، هذا الحكم منسوخ بالإجماع. إيش يعني منسوخ بالإجماع؟ يعني الحكم بنسخه مجمع عليه. فقوله منسوخ بالإجماع لا يفهم منه أن الناسخ هو الإجماع، لا، ليس هذا المراد، بل هذا الحكم منسوخ. وأجمع الفقهاء على كونه منسوخا، أجمع الفقهاء على كونه منسوخا، لأنه معلوم لدي أن الإجماع لا يصلح ناسخا عند الجمهور، الإجماع لا يصلح ناسخا عند الجمهور. لذلك معنى قوله منسوخ بالإجماع أي أجمع الفقهاء على أنه منسوخ. إذن فإنه يدل على وجوب تسقي الكفارة على الحنث، وذلك منسوخ بالإجماع. فبقي جوازه عنده لا عندنا، يعني فبقي يعني عند الشافعي، فبقي جواز تقديم الكفارة على الحنث عند الشافعي لا عندنا. فعنده يعني هذا ما يذكره الشيخ، عند الشافعي يجوز للإنسان إذا أراد أن يحنث أن يكفر أولا ثم بعد ذلك يحنث بيمينه. أما عندنا لو أتى بالكفارة أولا ثم بعد ذلك حنث، وجب عليه أن يأتي بالكفارة مرة ثانية. ما هو الدليل؟ الدليل أنه عندنا إذا عدمت صفة الوجوب، إذا نسخ صفة الوجوب الثابت للأمر، نعم، ما الحكم؟ لا تبقى صفة الجواز للمأمور به عندنا، أما عنده فتبقى صفة الجواز. والله تعالى أعلم. ثم قال مبحث الأمر. قال والأمر أي المأمور به، يعني ما الكلام؟ ما يثبته الأمر، والأمر أي ما يثبته الأمر وهو المأمور به، مطلق عن الوقت، نوعان، مطلق عن الوقت. إذن ما يثبت بالأمر نوعان، ما هو الذي يثبت بالأمر؟ المأمور به، نوعان، مطلق عن الوقت، الله، هذا الأول، مطلق عن الوقت، صلى الله عليه وسلم. والثاني مقيد بالوقت. المأمور به نوعان، مطلق على الوقت ومقيد بالوقت. قال مطلق على الوقت بحيث لا يفوت الأداء بفواته، معناه، معنى هذا الكلام أنه أن المأمور به، أن المأمور به غير مقيد بوقت، لو خرج هذا الوقت لوقع المأمور به قضاء، بل المأمور به أداء في أي وقت وقع، بعد لزومه، فهو غير مقيد، بالوقت. هذا معنى قوله مطلق عن الوقت بحيث لا يفوت الأداء بفواته، هنا. قال كذا وكذا صدقة الفطر على الصحيح. تمام، على الصحيح. إيش يعني على الصحيح؟ يعني الصحيح من أن كل منهما، كل من الزكاة وصدقة الفطر غير مقيد بوقت. ففي أي وقت أدى الزكاة بعد وجوبها عليه، تمام، وفي أي وقت أدى صدقة الفطر بعد وجوبها عليه تقع أداء. يعني صدقة الفطر عندنا لو أنه أداها بعد صلاة العيد، أداها بعد صلاة العيد هي أداء، لأن الوجوب باق في ذمته. صدقة الفطر عندنا على الصحيح مطلقة عن الوقت. قال كذلك الزكاة، كذلك الزكاة، وجبت علي الزكاة اليوم. ففي أي وقت أديتها معي العمر كله، نعم، تكون أداء ولا تكون قضاء. فهي غير مقيدة بوقت، غير مقيدة بوقت. لو خرج هذا الوقت، لو خرج هذا الوقت ثم أوقعتها بعده لكانت قضاء. قال لا، هي غير مقيدة بوقت كالزكاة، وكذا صدقة الفطر على الصحيح. قال وقضاء رمضان على الأظهر، وقضاء رمضان على الأظهر. يعني معنى هذا الكلام، من فاته رمضان بعذر فهو مأمور بقضائه بعد زوال عذره. هذا الأمر مطلق، يعني قضاء رمضان أنه مأمور بقضاء رمضان هذا أمر مطلق. ففي أي وقت بعد ذلك صام عن رمضان جائز ولم يقيد، هذا الذي ينبغي أن نتنبه، ولم يقيد جواز القضاء بوقت، ولم يقيد جواز قضاء رمضان بوقت. لو خرج هذا الوقت لم يصح القضاء، بل قضاء رمضان جائز في جميع الأوقات. قضاء رمضان جائز في جميع الأوقات. طبعا بالنسبة لقضاء رمضان المستحب أن يكون عقيب زوال العذر، عقيب زوال العذر. إذا كالزكاة وكذا صدقة الفطر على الصحيح وقضاء رمضان على الأظهر، كل من هذه الثلاثة داخل تحت المأمور المطلق عن الوقت. قال وهو أي الأمر المطلق على التراخي عند الجمهور، يعني أداء الأمر المطلق، أداء الأمر المطلق يعني واجب على التراخي عند الجمهور. معنى ذلك أنه لا يأثم بتأخيره من غير عذر. طبعا هذا كله بعد عزمه على الفعل، كما ذكرنا قبل قليل. الآن إنسان ترك، فاته رمضان بعذر، فيندب في حقه أن يأتي بالقضاء عقيب زوال العذر. فلو أخر القضاء، لا شيء عليه. كذلك زكاة المال لو أخرها لا شيء عليه، ولكن الأفضل السنة أن يسارع لأداء هذا الواجب. قال وهو الأمر المطلق على التراخي عند الجمهور خلافا للكرخي، فإنه عنده على الفور. يعني الكرخي قال الأمر المطلق على الفور يجب أداؤه فور على الفور. قال والفور معناه فعل الواجب أول أوقات الإمكان. الفور فعل الواجب يعني لزومه، فعل الواجب أول أوقات الإمكان. معنى ذلك إن أخره عنه، إن أخر أداء الواجب عن أول أوقات الإمكان بغير عذر أثم بذلك. والفور فعل الواجب أول أوقات الإمكان. والتراخي جواز تأخيره عنه، التراخي جواز تأخيره يعني تأخير الفعل المأمور به عن أول أوقات الإمكان. قال والتراخي جواز تأخيره عنه ما لم يغلب على ظنه فواته. يعني إذا غلب على ظنه فوات المأمور به وجب عليه، وجب عليه أن يسارع إلى أدائه. طيب، لئلا يعود على موضوعه بالنقض، يعني كأن الشيخ يقول، كأن الشيخ المادين يقول: وإنما كان الأمر المطلق واجبا على التراخي، لما كان الأمر المطلق واجبا على التراخي، قال: لئلا يعود، يعني الأمر المطلق، لئلا يعود الأمر المطلق على موضوعه بالنقض، لئلا يعود على موضوعه بالنقض. طيب، ما هو موضوع الأمر المطلق؟ ما هو موضوع الأمر المطلق؟ يعني الأمر المطلق على أي شيء وضع؟ قال: موضوع الأمر المطلق، موضوع الأمر المطلق هو أنه، هو أنه صالح، صالح لإيقاع المأمور به في أي وقت أراد المأمور، في أي وقت أراد المأمور. لئلا يعود على موضوعه بالنقض، يعني يعود الأمر المطلق على موضوعه بالنقض إذا جعلناه على الفور، إذا جعلناه على الفور. ليه؟ قال: لأنه يصير مقيدا. موضوع الأمر المطلق أنه غير مقيد، أنه غير مقيد بوقت، بمعنى أن المأمور به يصح له أن يأتي بهذا المأمور، أن المأمور عفوا يصح أن يأتي بالمأمور به في أي وقت أراد. فإذا قلنا، فإذا قلنا الأمر المطلق واجب على الفور فجعلناه مقيدا، فجعل المأمور به، جعل المأمور به المطلق على الوقت واجبا على الفور يعود، أو كما يعود على موضوعه بالنقض. واضح الكلام إن شاء الله؟ لئلا يعود على موضوعه بالنقض. دليل الجمهور، الله، قال: فإن افعل الساعة مقيد بالفور. الآن يذكر دليل الجمهور، فإن قوله، قول الآمر، فإن قول الآمر افعل الساعة مقيد بالفور، وقوله افعل مطلق يعني غير مقيد بوقت، فإن قوله افعل الساعة مقيد بالفور، وقوله افعل مطلق يعني غير مقيد بوقت، غير مقيد بوقت، غير مقيد بوقت. وقد وضع، وقد وضع قوله افعل، نعم، وضع للطلب فقط، وضع للطلب فقط. بعد ذلك كل من الزمان الأول، كل من الزمان الأول والزمان الثاني صالح لحصول الفعل على حد سواء عندما قال له افعل. فلو اقتضى، فلو اقتضى يعني لفظ افعل المطلق، فلو اقتضى الفور صار كالمقيد، يعني صار كقوله افعل الساعة. فلم يبقى يعني قوله افعل مطلقا فيعود ناقضا لما وضع له وهو الإطلاق. أي إن، أي إلا أن يقوم الدليل على خلافه، يعني إلا أن يقوم الدليل على خلاف ما وضع له الأمر المطلق. لما أن الصحيح المعتمد في الزكاة والحج الفورية، أيوة، الفورية في الزكاة والحج، لقيام الدليل على أن كل من الزكاة، لقيام الدليل على أن كل من الزكاة والحج واجب على الفور، حتى يأثم بالتأخير وترد شهادته، وترد شهادته كما حققه في فتح القدير في الموضعين. يعني الشيخ الكمال بن همام حقق أن تأخير الزكاة وتأخير الحج عن زمانه، من أخر الزكاة عن زمانه عن وقت الوجوب، ومن أخر الحج عن وقت الوجوب بعد القدرة بعد وجوبه، ما الحكم؟ ترد شهادته. حقق ذلك في كتابي الزكاة وكتاب الحج في فتح القدير. وعليه يكون اعتماد الفورية، اعتماد الفورية في الزكاة والحج، لا لأنهما مقتضى مطلق الأمر، وإنما هو من دليل خارجي. من دليل خارجي، ما هو الدليل الخارجي؟ في الزكاة أنها شرعت لدفع حاجة الفقير، ودفع حاجة الفقير معجلة، فمتى لم تجد على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام. وفي الحج جعلناه واجبا على الفور للاحتياط. ليه؟ قال الفقهاء: لأن الموت في سنة غير نادر، فتأخيره، تأخير الحج بعد التمكن من فعله تعريض للحج للفوات، فلا يجوز تأخيره بعد جوازه أو بعد وجوبه لا يجوز. فكان كل من الزكاة والحج فريضة. أما الفورية كونه كل من الزكاة والحج واجبا على الفوري، فالفورية ثابتة من دليل آخر فيأثم بالتأخير. إذن الفورية بالنسبة للزكاة والفورية بالنسبة للحج لم يثبتا بنفس دليل الوجوب، وإنما ثبتا بدليل آخر، وهو كما قلنا دفع حاجة الفقير في الزكاة وتعريض الحج للفوات بالنسبة للحج. هذا بالنسبة للأمر المطلق. قال: ومقيد به، يعني والثاني من نوعين المأمور به، مقيد به أي بوقت من العمر يفوت الأداء بفوته. فلو أتى بالواجب في غير ذلك الوقت ما الحكم؟ لا يكون أداء بل يقع قضاء، وذلك كالصلاة خارج الوقت وربما لا يكون مشروعا أصلا. لو أتى به خارج الوقت لا يكون مشروعا أصلا، كالصوم في الليل. لو أن الإنسان قال: أنا أصوم ليلا، هل في النهار مثلا الصيام 12 ساعة؟ كذلك أصوم وأنا أبدأ صيامي في الليل وأصوم 12 ساعة، بل أصوم 15 ساعة مثلا في الليل. قال: لا يكون مشروعا أصلا، إذا مقيد بالوقت من العمر يفوت الأداء بفواته. وهو أي المقيد، وهو أي المقيد بالاستقراء أربعته، يعني المأمور به المقيد أربعة أقسام أو أنواع بالاستقراء. جعلنا هذا النوع من المأمور به أربعة أنواع: إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى، أي معنى ذلك أن يكون الوقت زمانا يحيط بالمأمور به، زمانا يحيط بالمأمور به، يعني من أوله إلى آخره، من أوله لآخره، فيؤدى في بعضه، يعني فيؤدى المأمور به في بعضه، يعني في جزء من هذا الوقت لا كله، فهو يتسع. ذلك الزمان يتسع للمأمور به ولغيره. فمثلا وقت الصلاة الظهر، إلى من الزوال من أن يصير من تبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه على الخلاف. فهذا الوقت يتسع، هذا الوقت ظرف للمؤدى، ظرف للمؤدى، والصلاة تؤدى في بعض هذا الوقت، تؤدى في بعض هذا الوقت، وهذا الوقت يتسع لأداء الفريضة ولغيرها من الصلوات النافلة والقضاء ولغيرها، يعني ولغيرها من مثلها، ولغيرها من مثلها. فالصلاة المفروضة لا تستوعب، لا تستوعب كل الوقت الذي وجب فيه. انتبه، يتسع للمأمور به ولمثله، يتسع، لابد من التقييد من قولنا يتسع للمأمور به ولمثله، اي نعم، يعني ولغيره من مثله، ولغيره من مثله. إذا إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى فيؤدى في بعضه، وشرطا للأداء، يعني ويكون الوقت شرطا للأداء فيفوت الأداء بفواته، فيفوت الأداء بفواته، يعني معنى ذلك أي بفوات الوقت، يفوت الأداء بفوات الوقت، يعني يقع المأمور به قضاء بعد خروج الوقت. الله. قال وشرطا للأداء فيفوت الأداء بفوته، كما أنه يفوت الأداء بفوته، كما أنه يفوت الأداء بفوته، كذلك لا يصح المأمور به قبل وجود ذلك الوقت. إذا لما قلنا أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى، ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء، نعم وشرطا للأداء، يعني يفوت الأداء بفوته، كذلك لا يصح الأداء، لا يصح الأداء، أداء المأمور به قبل وجود ذلك الوقت، لأن هذا الوقت شرط لوجوب الأداء. قال وسببا للوجوب، إذا الآن إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى، ظرفا للمؤدى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني شرطا للأداء. الأمر الثالث سببا للوجوب، سببا للوجوب يعني سببا لوجوب المؤدى، أو نقول سببا لوجوب المأمور به، حتى يختلف الواجب باختلاف الوقت. أيوة تمام، حتى يختلف يعني وصف الواجب، حتى يختلف وصف الواجب. ما هو الواجب؟ المأمور به، يعني تصبح العبارة الآن حتى يختلف وصف المأمور به باختلاف الوقت الذي يؤدى فيه، باختلاف الوقت الذي يؤدى فيه. إن كاملا كامل، يعني فإن كان الوقت الذي أدي فيه الواجب كاملا فالواجب كامل، يكون الواجب كاملا، أو ناقصا ناقص، يعني أو كان الوقت الذي أدي فيه الواجب ناقصا، ما الحكم؟ فالواجب ناقص، يعني كان الواجب ناقصا، كوقت الصلاة، كوقت الصلاة. فمطلق الوقت كما ذكرنا قبل قليل، مطلق الوقت بالنسبة للصلاة هي ظرف لها، ظرف للصلاة. والجزء الأول من هذا الوقت ما حكمه؟ شرط للأداء. الجزء الأول من هذا الوقت شرط للأداء. ثم بعد ذلك نعمل عملية إسقاط، عملية إسقاط على قوله. أولا قال إما أن يكون ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب. ذكر لنا مثالا، في عندنا ثلاث أشياء: ظرف للمأمور به، وشرط لأدائه، وسبب لوجوده. هذا الوقت ذكر لنا الصلاة، كيف نسقط هذه الثلاثة على الصلاة؟ فالجزء الأول، الجزء الأول من أجزاء وقت الصلاة هو شرط للأداء. الأمر الثاني، كل الوقت، كل الوقت من أول الوقت إلى آخره سبب لوجوب الصلاة. نعم، سبب لوجوب الصلاة. متى يكون كل الوقت من أوله لآخره سببا لوجوب الصلاة؟ إن فات الفرض عن وقته، فلما يفوت الفرض عن وقته يكون الوقت كله سببا لوجوب الصلاة. نعم، وإلا إن أردنا أن نؤدي الفريضة، إن أردنا أن نؤدي الفريضة في جزء من هذا الوقت فيكون البعض هو السبب، يكون البعض هو السبب. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأنه من فاته صلاة العصر، من فاته صلاة العصر، نعم، هل يجوز له أن يقضي هذه الصلاة قبيل غروب الشمس في اليوم الثاني؟ لا يجوز. ليه؟ لأن الصلاة وجبت في ذمته كاملة، فصارت جملة الوقت صار سببا لوجود الصلاة، فيجب عليه أن يؤدي العصر في وقت كامل. نعم، لذلك قلنا كل الوقت سبب لوجود الصلاة إن فاتت الفريضة عن وقتها. الله، هل هنا لما قال الشيخ، قال الشيخ، نرجع نقل عبارة من أولها، قال إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب. ما هو المراد بقوله ما هو المراد بالسبب في قوله سببا للوجوب؟ المراد بالسبب أن لهذا الوقت تأثيرا في وجوب المأمور به، بحيث لو عدم السبب لعدم المأمور به. نعم، وإن كان المؤثر الحقيقي في كل الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، فلابد أن نعرف المقصد من قوله سببا للوجوب. فالمراد بالسبب هنا أن لهذا الوقت تأثيرا في وجوب المأمور به. نعم، فمن عدام السبب يعدم المأمور به. لذلك قال أو فقهاؤنا الصلاة قالوا أسبابها أوقاتها. فإذا عدم الوقت، يعني عدم السبب، لا تجب الصلاة. قال وهو، أي هذا النوع، يعني المقيد الذي جعل الوقت فيه ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، إما أن يضاف إلى الجزء الأول، يعني من الوقت، أن يضاف إلى الجزء الأول من الوقت حتى يتعين للسببية، يعني حتى يتعين الجزء الأول الذي أضيف الواجب إليه للسببية، يعني لأن يكون سببا، أن يكون الجزء الأول سببا للمأمور به، إن أدي الواجب فيه في ذلك الجزء، نعم، يكون سببا، يتعين للسببية، أو تنتقل السببية إلى ما يلي، يعني أي إلى الجزء الذي يليه، أي يعقبه ابتداء الشروع. أيوة، فهنا ابتداء فاعل يليه كما سيذكره الشيخ بعد قليل. أو تنتقل السببية، إذا إما أن يضاف إلى الجزء الأول هذا المأمور به إلى الجزء الأول، أو تنتقل السببية إلى ما يلي، إلى الجزء الذي يليه ابتداء المشروع، يعني يصير سبب الوجود الجزء الموجود قبيل الشروع. طبعا هذا كما قال الشيخ إذا لم يؤدى في الأول، إذا لم يؤدى الواجب في الجزء الأول، فيصير الجزء الثاني سببا يعني للوجوب، لأن الأصل أن كل مسبب متصل بسببه. وهكذا إيش يعني وهكذا؟ يعني وإن لم يؤدي المكلف الواجب المأمور به في الجزء الثاني من الوقت تنتقل السببية إلى الجزء الثالث، وهكذا إلى الجزء الرابع، وهكذا إلى الجزء الخامس، فتضاف حينئذ السببية إلى الجزء الصحيح الذي يعقبه ابتداء الشروع بالواجب. فإن لم يؤدى الواجب في جزء من الأجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت، ما الحكم؟ يضاف حينئذ إلى الجزء الناقص. وسيأتي الكلام عنه، كلام الشيخ، إضافة المأمور به إلى الجزء الناقص وماذا يتعلق بذلك من أحكام. قال: فابتداء بالرفع فاعل يلي والمفعول محذوف كما قررناه هنا، أي يعني كما ذكرنا قبل قليل. قال: أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت، يعني أو تنتقل السببية عند عدم الأداء في الجزء الكامل تنتقل إلى الجزء الناقص. متى؟ عند ضيق الوقت، فلا يتسع هذا الوقت لأداء غير المأمور به. الأصل في الوقت أنه يتسع لأداء المأمور به ولغيره من مثله. فإذا ضاق الوقت لا يتسع لغير أداء المأمور به. يعني كما قال الشيخ تنتقل السببية من جزء إلى جزء إلى آخر الوقت. وعليه نقول: إن اتصل الأداء بالجزء الأخير تمام تقرر السببية. على كل انتقال السببية وقد يعني نوهت إلى ذلك قبل قليل، انتقال السببية لا يتصور، انتقال السببية إلى جزء ناقص لا يتصور إلا في العصر. أما بالنسبة لغير العصر من الصلوات كل الأجزاء فيه صحيحة. وهذا الجزء الناقص، ما هو مقداره؟ مقداره هو مقدار ما يسع التحريمة فقط عندنا، على خلاف في ذلك بين الإمام وصاحبيه. هذا المقدار الجزء الناقص. فإن كان الجزء الأخير كاملا كما هو في صلاة الفجر وجبت الصلاة كاملة. فإن اعترض الفساد بالنسبة لكلام الآن حديثنا عن صلاة الفجر، فإن اعترض الفساد بسبب طلوع الشمس، ما الحكم؟ بطلت الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة يصير أداؤها قسمين، قسم قبل الفساد وقسم بعد الفساد، وقد تخللها فساد، وبناء الصحيح على فاسد. بعد ذلك نحكم بصلاة الفجر بالاستئناف. أما إن كان الجزء الأخير ناقصا كما هو الحال في صلاة العصر، ما الحكم؟ وجب ناقصة. فإن اعترض الفساد بغروب الشمس، ما الحكم؟ لم تفسد الصلاة. ليه؟ لأنه أداها كما وجب. هلأ آخر صلاة الفجر، آخر وقت من صلاة، آخر لحظة من صلاة الفجر هي وقت كامل، وآخر لحظة من صلاة العصر هي وقت ناقص. فإذا دخل وقت المغرب وهو يصلي العصر صحت صلاته ليه؟ لأنه أداها كما وجبت عليه، وجبت عليه ناقصة وأداها ناقصة، لا مشكلة في ذلك. أما بالنسبة لصلاة الفجر وجبت عليه كاملة، فكيف يؤديها ناقصتان؟ لا يصح، فنقول وجب عليه استئناف صلاة الفجر. هذا الكلام لبيان الفرق، لبيان الفرق لما نقضي صلاة الفجر إذا طلعت الشمس ولا نقضي صلاة العصر إذا غربت الشمس ونحن نصليها. هناك سبب آخر ذكره بعض الفقهاء، أن بالنسبة لصلاة المغرب عندما ينتقل تغرب الشمس يدخل وقت المغرب، ينتقل المصلي من وقت إلى وقت. أما بالنسبة لصلاة الفجر فهو ينتقل من وقت لا إلى وقت، ينتقل من وقت لا إلى وقت، والله تعالى أعلم. قال أو تنتقل إلى جملة الوقت، يعني أو تنتقل السببية إلى جملة الوقت. متى؟ قال إن لم يؤدى في الوقت، إن لم يؤدي المكلف الواجب المأمور به في الوقت لزوال الداعي إلى الجزء، لزوال الداعي إلى الجزء، فيعود كل الوقت سببا للقضاء كما هو في الحقيقة، كما هو في الحقيقة. والحاصل أن كل جزء سبب على طريق الترتيب والانتقال، لكن تقرر السببية موقوف على اتصال الأداء، تقرر أصل السببية موقوف على اتصال الأداء فلا دور. قال فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص، لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص. ما هو الوقت الناقص؟ هو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائها. إذا هذا الوقت ناقص عند ثلاث أوقات، وقت طلوع الشمس، وقت الغروب، ووقت الاستواء، لا يجوز له أن يقضي العصر في هذا الوقت، فلهذا لا يتأدى. إيش فلهذا يعني؟ فلهذا كما قلنا أن السببية انتقلت إلى جملة الوقت، فجملة الوقت كلها صارت سببا لأداء المأمور به، فلهذا لا يتأدى عفوا فيه في الوقت الناقص، لأن سببه كل الوقت، وهو أي كل الوقت كامل، فلا يتأدى بالناقص، فلا يتأدى الكامل بالناقص، بخلاف عصر يومه، بخلاف عصر يومه. يعني عصر يومه يجوز أن يؤديه في الوقت الناقص. لما؟ قال لأن سببه الجزء الأخير، وهو أي الجزء الأخير، يعني لأن سبب العصر عصر يومه، لأن سبب عصر يومه الجزء الأخير، وهو الجزء الأخير ناقص. وعليه إذا شرع في العصر في الجزء الأخير من الوقت تعين هذا الجزء الأخير للسببية، فيجب في الذمة ناقصا لنقصان في ذلك الجزء، فيتأدى العصر بصفة النقصان. قال ولا يلزم فساد العصر، ولا يلزم فساد العصر لو شرع فيه قبل التغير، قبل تغير الشمس، فمد الصلاة كأن أطال الصلاة. نعم، فمده إليه إلى وقت التغير، لأن الاحتراز عنه، يعني عن الوقت المكروه، مع الإقبال على الصلاة متعذر، فجعل مد الصلاة إلى الوقت الناقص عفوا كما صرحوا به قاطبة، كما صرحوا به قاطبة. كأن الشيخ والله أعلم في هذا الكلام يجيب عن سؤال مقدر. ما هو السؤال المقدر؟ نقول وهو إن من شرع في صلاة العصر في أول الوقت ثم في أول الوقت ثم مدها الصلاة، بدأ يقرأ، بدأ يسك البقرة مثلا، واستمرت وهو يصلي هكذا إلى أن غربت الشمس. فهذه الصلاة، هذه الصلاة قد تمت ناقصة لأنه تمت في آخر الوقت، وقد كان شروعها في الوقت الكامل، فسببها الوقت الكامل وأداها في وقت ناقص. فما هو الحكم؟ قال الشيخ لا يلزم فساد العصر لو شرع فيه قبل التغير. ثم قال من حكمه، أي حكم هذا النوع يعني المقيد الذي جعل الوقت فيه ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، قال ومن حكمه اشتراط نية التعيين إلى آخره. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.